это сравнение всех. هل الطريقة السليمة إذا كنت في منطقة مثلا فيها المعتزلة أو الشعب تقرير عقيدة سليمة وعدم مناقشته أمام عثمان أو إن دخلت تناقشهم بحيث أن تدخل معهم وتناولهم وأنت بعد ما ثبتت نفسك من هذه الأدلة من الكتاب والسنة أيهما أولى؟ نعم الذي أرى أن نعرض القول الصحيح بقطع النظر عن مهاجمة القول الآخر، وحتى يعرفوا الحق ويألفوا الناطق. أما أن تهاجم من أول الأمر سوف يبغضونك، وسوف يثير هؤلاء العلماء العامة عليك، وحينئذ لا تنجح. واستمع إلى قول عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من الله فيسبوا الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.